شقا وسيفا ونحوه في عقد واحد فلشفيع أخذ شقس بحصته من ثمن، لأن فيه الشفعة إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غيره. يعني معنى هذا أن الشفعة كما تقدم أنها خاصة في العقار، وغير العقار لا شفعة فيه، فالمنقولات لا شفعة فيها. ولكن لو فرضنا أنه بيع عقار ومعه منقول فالشفعة تكون بالعقار، أما المنقول فلا شفعة فيه، وتكون الشفعة بقدر حصة العقار. فإذا بيع مثلا سيارة مع أرض بيع مثلا بمئة ألف مشتركات بين اثنين، السيارة مشتركة والأرض مشتركة، فالشفيع الشريك إذا أراد أن يشفع يأخذ الأرض، حصة شريكه من الأرض يأخذها بقدر حصتها من الثمن، أما السيارة فلا تدخل في الشفعة. فرض كيف يقدر؟ يقال يشاف قيمة الأرض ما هي ويشاف قيمة السيارة ما هي، وتأخذ نصف الأرض أو ثلث الأرض على حسب حصة الشريك، تأخذ بقدرها من القيمة، أما الأشياء المنقولة لا تدخل في الشفعة. ولهذا قال وإن باع ومن باع شقصا، يعني الشقص المراد فيها النصيب، الربع الثلث النصف أقل أكثر، وسيف، السيف هذا منقول نوع من السلاح، ونحوه يعني نحو السيف في عقد واحد، قال بعت عليك هذا السيف وهذه الأرض بمبلغ كذا وكذا، أو هذه الأرض وهذا البيت والسيارة مكذا، هذا أكثر ما يكون بأثاث البيت، أكثر ما يكون يمكن أكثر ما يقع في الأثاث، يبيع الأرض يبيع البيت بأثاثها الذي فيها، فيها فرش وفيها أسرة وفيها كناب وفيها يعني أواني وفيها غير ذلك، تباع بالبيت وأثاثها جميعا. إذا أراد الشفيع لا يأخذ الأثاث، قال الأثاث هذا ما في الشفع ولا أريد، فإنه يأخذ البيت بقسطه من الثمن، ويقدر الأثاث كم يساوي ينزل من القيمة. يقول فلشفيع أخذ شخص بحصته من الثمن، يعني ما يقابله من الثمن، يجون أهل الخبرة وأهل النظر ويقدرون مثلا للعقار قيمته وللمنقولات قيمتها. فلشفيع أخذ شخص بحصته من ثمن، لأن فيه الشفعة إذا بيع منفردا، يعني الشخص يعني النصيب من العقار، فكذا إذا بيع مع غيره ما في فرق، يعني يكون بيع مع غيره ما تبطل الشفعة ولا تسقط. وإن تلف بعض المبيع فلشفيع أخذ ما بقي بحصته، فلو اشترى حصة من دار بألف تساوي تلك الحصة ألفين، فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف، أخذها شفيع بخمسمائة. يعني إذا تلف بعض المبيع بعض العقار هذا فالشفيع يأخذ الباقي بقدره من الثمن. كثير مثلا يبيع البيت ثم يجي هذا المشتري يأخذ الأبواب ويأخذ مثلا حاجات من البيت تابعة له، يبقى الباقي بقدره من الثمن، يؤخذ بهذه الشفعة، يؤخذ بالشفعة. ولا شفعة بشركة وقف، شركة الوقف لا شفعة فيها، لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به. إذا فرضنا أن هذا البيت نصفه وقف ونصفه ملك، باع صاحب الملك، أصحاب الوقف ما لهم حق التشفيع، ما لهم حق أن يشفعوا، لما هذا؟ قال لأن ملكهم ما هو مستقر، ما لهم ملك الرقبة، وإنما لهم ملك الانتفاع، لهم الغلة، أما الرقبة فهي ليست مملوكة لأحد. الوقف والوصية إذا كان ذا هذه كلها ما تملك رقبته، وإنما تملك منافعه، غلتها هي التي تملك. فإذا كان هذا الملك نصفه أو ربعه أو أكثر وقف ثم بيع، وأراد صاحب الوقف يشفع، فنريد أن نشفع نجعله كله وقف، كله تبع الوقف. يقول العلماء أنه لا شفعة في هذا. لما هذا؟ قال لأنكم أنتم يا أصحاب الوقف أي ليس لكم ملك، وإنما لكم حق الانتفاع والغلة ما دمتم أحياء، فإذا متم انتقلت إلى من بعدكم. قال ولا شفعة بشركة وقف لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تام الملك، هذا هو. ولا شفعة أيضا في غير ملك سابق للرقبة، بأن ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر. يعني إذا ملك اثنين سوا دفعة واحدة، يا إنسان يملك هذا البيت، قال نصفه لزيد ونصفه لعمر، بعته عليك يا زيد ويا عمر، بعته عليكما مناصفة ب100,000 ريال. ما يجي زيد يقول بشفع على عمر، أو عمر يقول بشفع على زيد. لما هذا؟ قال ما بينكم يعني ما فيه ميزة لأحد على الآخر، كلكم ملكتم سواء، ملكتم بكلمة واحدة دفعة واحدة. صاحب البايع هذا أطلق عليكم البيع صفقة واحدة، فقال بعت عليكم البيت بكذا وكذا، فلا تقدم ملكك أنت يا زيد ولا تقدم أنت ملكك يا عمر حتى تشفع على الآخر. الشفع لازم يكون الشفيع سابق ملكه السابق على ملك المشتري الأخير. أما إذا ملك سوا وملك جميعا فلا شفعة لأحدهما على الآخر. قال ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا كان مثلا هذا البيت وهذه الأرض شركة مثلا بين مسلم ونصراني مشتركين، باع المسلم على مسلم آخر، هذا النصراني ما له حق الشفعة، يأخذه قهرا من المسلم المشتري. لما هذا؟ قال لأن هذا فيه نوع من القهرية ونوع من الجبرية، أنه أخذ عقاره، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ما نخلي النصراني له سلطة على المسلم أنه يأخذ عقاره، ما نمكنه من الشفعة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم قال فصل وإن تصرف مشتري لشخص ثبتت فيه الشفعة قبل طلب شفيع بهبة الشخص أو وقفه أو صدقة به ونحوه، أو تصرف فيه برهن، سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له والمتصدق عليه ونحوه. يعني معناه أن الإنسان إذا اشترى ثم قبل أن يشفع الآخر راح وتصرف في المبيع، فتصرفه صحيح، لكن بشرط كما تقدم لا يكون حيلة، أن لا يكون هذا التصرف أراد به التحيل على إسقاط شفعة الآخر. فإن كان أراد به التحيل على إسقاط الآخر فهذا تصرف غير صحيح. وأما إذا كان لا، إلا تصرف بطبيعة الحال وبرغبة التداول في العقار والبيع والشراء، فهنا تسقط الشفعة. اشتراه وهبه، تقدم لنا أن الهبة أنه ما يشفع فيها، لأنه لازم أن يكون العقار انتقل بعوض مالي، بعوض لابد، الهبة ما في عوض، ما فيه إلا أجر أو إحسان أو نحو ذلك. أو كذلك أوقفه لما أنه اشترى نصف هذا البيت، قال هذا وقف على المساكين، هذا وقف على أولادي، هذا انقطعت الشفعة، ما يشفع هذا، لأننا إذا شفعنا حرمنا هؤلاء الذين أوقف عليه، والشفعة ما أريد بها الضرر، ما نزيل ضررك يا شريك ونمكنك من الشفعة بضرر الموهوب لهم أو الموقوف عليهم أو نحو ذلك، ما يجوز. أو تصرف فيه برهن، راح لما أنه اشتراه استدان نقود ورهن هذا المشترى هذا المبيع من الشق، أيضا كذا تعلق به حق الغير، تعلق به حق الغير، لأن الراهن المرتهن أصبحت نقوده وديونه معلقة بهذا العقار، فلا يمكن أن نقول لك الشفعة ونمكنه ونضيع المرتهن من حقه. لأن في ذلك إضرارا بالموقوف عليه والموهوب له والمتصدق عليه ونحوه. ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول موصل له بعد موت موصي لعدم لزوم الوصية. أما الوصية يمكن الشفع فيها، اشترى هذا نصف هذا العقار وقال هذا وصية على فلان ومن بعد فلان على أولاده ونحو ذلك، يقول لك هنا لا في لا يزال باقي حق الشفعة. لما هذا؟ قال إلى الآن ما انتقلت إلى الموصى لهم، لأن الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت. الوقف ناجز من حين توقف الشيء، أصبح ما هو ملك لك وأصبح يعني مستحقة غلته للموقوف عليه. لكن الوصية لا، ما تنفذ إلا بعد موت الموصي. إلى مات الموصي نفذت الوصية. إذن لا يزال نصف هذا البيت باقي على ملك صاحبه المشتري، فالشريك له حق الشفعة، له حق الشفعة بذلك، لأن الوصية لا تثبت ولا إلا بعد إذا مات الموصي وقبل الموصى له. إذا مات وقبل الموصى وقبل ذلك لا تزال، ما دام إنه ما لا تزال، وما دام إنه لا تزال ملك للمشتري فالشفيع على نصيبه. قال ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. أما بعد طلب شفيع فلا يصح تصرف المشتري. هذا الكلام كله قبل الطلب، يعني كون أنه سقطت الشفعة على الشريك وأصبح لا يملك الشفعة بعد الهبة وبعد الوقفية وبعد الرهن إلى آخره. هذا إذا كان أنه إلى الآن الشفيع ما طلب شفعة. أما بعد الطلب ما عاد يملك المشتري أنه يتصرف، لا يملك التصرف، لأنها بعد الطلب أصبحت ملك للشريك بالشفعة. ولهذا قال أما بعد طلب شفيع فلا يصح تصرف المشتري، لأن المشتري الآن أصبح إذا تصرف يتصرف بحق غيره لا بحقه هو، لأنها بعد الشفعة أصبحت ملك لمن؟ للشفيع. ما يمكن هذا أنه يتصرف بحق غيره. ولهذا قال أما بعد طلب شفيع فلا يصح تصرف المشتري، لأنه ملك الشفيع إذن، لأن الشخص والنصيب من العقار أصبح ملكا للشفيع بعد الطلب. وإذا تصرف المشتري الشخص قبل الطلب ببيعين فلشفيع أخذ الشخص بأي البيعين شاء، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما. يعني هذا الكلام الذي تقدم لنا هذا في غير البيع، إنما بالوقفية بالرهن بالهبة بالصدقة إلى آخر. أما إذا كان التصرف بيع اشتراه ثم باعه مرة أخرى، هنا البيع ما يحول دون هذا، لأن هذا لا يزال شريك سواء انتقل بالبيع الأول أو بالبيع الثاني، لا يزال حقه بالشفعة ثابت في الشخص يعني النصيب. فله أن يشفع بالبيع الأول وله أن يشفع بالبيع الثاني، لأن البيع هو سبب الشراء، هذا هو سبب الشفعة، وقد وجد بالصفقة الأولى مع المشتري الأول ووجد بالصفقة الثانية مع المشتري الثاني. ولهذا قال لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، وجد مع العاقد الأول ووجد مع العاقد الثاني، لكن فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفعه له. إذا أخذ بالبيع الأول إذا أخذه أخذ بالبيع الأول رجع الثاني قال لا، ما دام إنه راح العقار وشفع فيه تعطين الثمن ما بالشك، يرجع له نصيبه. وإن بنى أين، وإن كان بالدفع الثاني فلا فيها شيء. أين وإن بنى مشتر أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر لحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهار زيادة بالثمن ونحوه ثم بنى أو غرس، فإن لم يقلع البناء والغراس مشتر فلشفيع تملك البناء أو الغراس بقيمته دفعا للضرار. يعني لو فرضنا إن المشتري راح بنى أو راح غرس في هذه الأرض التي فيها الشفع، ليش بنى؟ قال بنى في حال هو معذور بالبناء، إما كان الشفيع هذا الشريك هذا غايب وقاسمه الحاكم الشرعي، أو كان ما هو غايب لكن وكيله، أو كان مثلا أظهر حيله، هو مشتري مثلا العقار ب50,000 وراحوا وقالوا لا العقار اشتريناه 100,000، قال ما دام 100,000 أنا ما أرغب. بعدين ظهرت الأمور وتحققت الأخبار بأنه لا ما هو 100,000 إنما هو 50,000، وإنما أظهر زيادة بالثمن حتى يترك الشفع وحتى يعاف منه. المهم إن المشتري أنه غرس في حال معذور فيها الشريك من الشفع، معذور في ذلك. ماذا يكون هذا الغراس وهذا البناء؟ يقول فإن لم يقلع البناء يقلع البناء والغراس مشتر فلي شفيع تملك البناء أو الغراس بقيمته دفعا للضرار. فهنا إن كان الشريك هذا المشتري هذا أراد يأخذ بناءه أو يأخذ غراسه فله ذلك، وإلا فهذا الشفيع له أنه يأخذ البناء وله أنه يأخذ الغرس بقيمته. ولهذا قال فلشفيع تملكه، يعني يتملك البناء أو الغرس بقيمته دفعا للضرر حتى لا يكون في ضرر على أحد. ماذا يعملان؟ قال تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغرس والبناء. يعني مثلا نقول أنت اشتريت الأرض ب50,000، طيب هذا الشفيع يريد أنه يأخذ الأرض بغراسها، كيف نعرف قيمة الغراس؟ قال تقدر قيمة الأرض كم هي، ماذا تساوي؟ قال تساوي 50,000، هذا خالية من الغراس. طيب بعد ما قام الغراس ماذا تسوي؟ قال تسوى 80,000، يقول 30,000 هذا قيمة الغراس، يسلمها الشفيع للغارس للمشتري. وللشفيع قلعه، يعني الشفيع له انه يقول انا لا اريد البناء ولا اريد الغراس ولا انا مشفع بالارض فقط، لكن عليه ضمان ما نقص من قيمته بقلع، لانه غرس يعني باذن وغرس بحق، الذي ما له حرمه هو اذا كان مغصوب، ليس لعرق ظالم حقا، ما هنا وهو قد اشترى وغرس وبنى كيف على الشفيع. وعليه ضمان ما نقص من قيمته بالقلع، فإن أبى فلا شفعة، قال أنا لا أريد ولا أريد تعويض عن النقص، فسقطت الشفعة. ولرب بناء أو غراس أخذه ولو اختار شفيع تملكه حتى مع ضرر يحق الأرض، لأنه حقه نصيبه ملكه، ما أحد يجبر على الشراء وعلى البيع. ويأخذ وإن مات شفيع قبل طلب شفعة سقطت، يعني أن الشفعة لا تورث، هذا على قول أن الشفعة لا تورث، يعني اشتري هذا العقار قبل أن يشفع توفي، جاء الورثة يريدون قال نشفع نحن مكان أبونا أو مكان مورثنا، يقولوا ليس لهم حق الشفع. الصحيح أن لهم حق الشفع. الصحيح الرواية الأخرى أن للورثة حق الشفع في ذلك. قال وإن مات شفيع قبل طلب شفع سقطت، يعني بعد الطلب، هذا ما فيه إشكال أنها للشرع، لا أنها للورثة. لكن الوفاة حصلت قبل طلب الشفع، وما دام أنها حصلت قبل طلب الشفع وهم يرون أنها ساقطة، والصحيح أنها لا تسقط، الصحيح عدم سقوطها، وأنها تورث كما يورث جميع الحقوق. وإن مات بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق تقرر بالطلب، ولذا لم تسقط بتأخير الأخذ بعده. ويأخذ شفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، فيدفع لمشتري مثل مثلي، مثل ثمن مثلي، كدراهم وحبوب وقيمة ثمن متقوم، مجعولة متقدم غلط، متقوم، من حيوان أو نحوه، وتعتبر قيمة وقت الشراء. يعني عاد أن الشفيع إذا شفع يأخذ بكل الثمن، ما يروح يماكس المشتري يقول أنت شريت 100,000 خلوه لنا ب80,000 ب90,000، قال لا، إما خذ بجميع الثمن وإلا سقطت شفعتك، شفعتك ساقط. فإن كان أن الثمن مثلي يسلم مثله، النقود مثلية يدفع نقود، الحبوب والمكيلات والموزونات مثلية، لو اشتراه مثلا 1,000 كيلو حب يدفع 1,000 كيلو حب مثله، وإذا كان متقوم فيدفع قيمته، متى القيمة؟ قال القيمة وقت الشراء، يعني شرى هالأرض، شرى نصف هذه الأرض بسيارة، طبعا ما هذا رايح يدفع له السيارة أخرى، هذا أشياء متقومة ليست مثلية، لكن تقدر قيمة السيارة ويعطيها إياه. قال كم قيمة السيارة؟ قال تسوى 60,000، قال تعطيه 60,000 ريال، هذه قيمة الأرض المشروع فيها. ولهذا قال ويأخذ شفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، ما ينقص منه شيء، فيدفع لمشتري مثل ثمن مثلي كدراهم وحبوب وقيمة ثمن متقوم من حيوان ونحوه، وتعتبر القيمة وقت الشراء، قيمة هذه المتقومات التي جعلت ثمنا للشخص المشروع فيه وقت الشراء، لأنه وقت استحقاق الأخ. وإن كان ثم خيار اعتبرت عند لزوم، إذا قال في خيار، إحنا جعلنا خيار 10 أيام، قال عند لزوم البيع يكون قيمة المتقومات، قال أنا اشتريته بسيارة صحيح، ولكن احنا جعلنا مدة خيار شرط شهر، قال نشوف قيمة السيارة بعد الشهر من شراكم، إن كان قيمة واحدة وإن كان نزلت أو زادت فيسلم قدرها وقت لزوم البيع. وإن عجز الشفيع عن بعض الثمن سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون الثمن كله إضرارا بالمشتري. يعني لو قال مثلا الشفيع أنا شفعت ولكن الفلوس ما هي كلها حاضرة، أنا ما أقدر إلا أدفع كذا وكذا وأجل علي الباقي، قال سقطت شفعتك، إذا ما حضرت النقود الآن فشفعتك ساقطة، يعني في هذا ضررا على المشتري، المشتري شرب نقودك كلها وأنت بتروح تأخذها بالتقسيط، هذا فيه ضررا عليه، فلا ندفع ضررا بضرر آخر. وإن عجز الشفيع عن بعض الثمن سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون الثمن كله إضرارا بالمشتري. وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم مشتريا قبوله، قال أنا أحضر كفيل، أنا أحضر رهن، قال كل هذا ما يكفي، كل هذا غير كافي، إما نقود وإلا شفعتك ساقطة. فإن كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع الشقص شفيع مليء بالمؤجل، لأن الشفيع يستحق أخذه بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. يعني لو فرضنا إن هذا الشخص شري مؤجل، اشتراه المشتري على أنه ما يدفع القيمة إلا بعد سنة، الشفيع نفسه أيضا إذا شفع ونزل منزلته فلا تجب عليه، لا يجب عليه تسليم الثمن إلا بعد سنة، لكن بشرط أن يكون مالي، أن يكون هذا الشفيع مالي، ما يكون يعني مفلس أو يكون معسر أو يكون مماطل أو نحو ذلك، هذا مال الشفع. إذا كان مالي أخذ الشقص بثمنه الذي استقر عليه العقد وصفته من تأجيل وغيره أو تقصير، يأخذه بذلك. يقول لأن الشفيع يستحق أخذه بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته، وإلا يكون الشفيع مليئا فيأخذ بالمؤجل بكفيل ملي دفعا للضرار، لازم يحضر كفيل ملي أو رهن. وإن لم يعلم شفيع حتى حل فهو كالحال، يعني مثلا هذا الرجل اشترى نصف هذا البيت بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، الشريك الشفيع ما علم بالبيع إلا بعد ما حل الأجل، بعد ما حل الأجل سنة درى أنه مبيوع النصف البيت الذي يملكه، قال أنا شافع، قال أنت على شفعك سلم الثمن، قال أنت شاريه مؤجل إلى سنة، أنا أيضا ما أنا معطيك إلا بعد سنة، قال نعم أنا شريته مؤجل ولكن حل الأجل، الأجل قد حل، فإن كان أنك تدفع ثمن الآن فأنت على شفعتك، وإن كان تريد التأجيل ولا تريد أن تثمن أن تنقد الآن فشفعتك ساقطة. وإن لم يعلم شفيع حتى حل فهو كالحال، وإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، الشفيع والمشتري اختلفوا في قدر الثمن، المشتري يقول أنا مشتري بمئة ألف، قال لا أنت ما اشتريت إلا بثمانين، أنت زودت 20 ألف، اختلفوا في هذا، القول من؟ قال قول مشتر بيمينه، القول إذا كان ما فيه بينة عند أحد من الطرفين فالقول قول المشتر، لأنه أعلم بالحال ولأنه غارب، ويحلف أنه اشتراه بمئة ألف ويأخذ 100 ألف. فقول مشتر بيمينه لأنه العاقد فهو أعلم، أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء له، يبي يأخذ الشيء بثمنه الذي استقر عليه العقد، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف نحو غاصب. وعهدة شفيع على مشتر، عهدة الشفيع على المشتري، يعني لو ظهر عيب، لو ظهر استحقاق، لو ظهر شيء، الشفيع ما يروح إلى البيع الأول صاحبه، لا يروح إلى المشتري. عهدة الشفيع، العهد معناها يعني الأشياء التي له الرجوع من أجلها، للشفيع الرجوع من أجلها. فقال عهدة الشفيع على المشتري، فإذا ظهر الشخص مستحق أو معيب رجع شفيع على مشتر بثمن أو أرجعي، ويرجع مشتر على بائع بذلك، يعني هذا يرجع على هذا وهذا يرجع على هذا. فالعهدة يقول عهدة الشيء يعني مسؤوليته، إذ ما نتكلم الآن نقول مسؤولية هذا على كذا، مسؤولية المبيع تكون على البائع، يعني ان الشفيع مش على المشتري، والمشتري يرجع على البائع بذلك، هذا اذا كان المبيع فيه عهده، وان لم يكن فيه عهده فالبيع على اساسه صحيح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين فضل بني آدم، أنه كان كما كان أبوهم آدم كريما على الله، وأن الله خلقه بيده، وأنه أسجد له ملائكته وأسكنه جنته، أنه كذلك كرم ذريته، حتى ذريته كرمهم وجعلهم يعني من أشرف الخلق، فأشرف الخلق بنو آدم، بنو آدم من أشرف خلق الله تبارك وتعالى. لا كيف الله سبحانه وتعالى يعني خلقهم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني الله تبارك وتعالى كرم بني آدم في كل ناحية، حتى من ناحية يعني هيئتهم وصورتهم وخلقهم. ولذا قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، ومن التكريم حملناهم في البر والبحار، حملناهم في البر على الدواب وعلى هالمراكب من السيارات ومن البواخر ومن القطارات ومن الأشياء، يعني هالمراكب اللي الله سبحانه